الأنس فيها الصفو والانشراح بقى نؤدي سمرها الليل لما الصباح وادعو الله لا يكتب علينا ذنوب هب بنود الصابة وحيا موت القلوب ليلة الأنس فيها الصفو والانشراح بنؤدي سمرها الليل لما الصباح وادعو الله لا يكتب علينا ذنوب هب بنود الصبا وحيا موات القلوب والهوى صعب ما يضبط خط القلم من بلي فيه ما يقدر يرد السلام لو سواقي وطيت النور المادوب هب بنود الصبا وحيا موات القلوب من بلي بالمحبة باتها النسكون ليد جلل ما يقدر يكس العيون ونسمع صوب حدي حس قلبه يذوب هب بنود الصبا وحيا موات القلوب حس ما فندت ليل ونهار حس قلبي شبيه الطير في الجو فار ما معي حس ما فندت ليل ونهار حس قلبي شبيه الطير في الجو فار لا تلومون ناشونا كثير الشغوب هب بنود الصبا وحيا موات القلوب يا جزيل العطاء يا مأمن الخايفين شكرا ما نباها تشمل الحاضرين يا جزيل العطاء يا مأمن الخايفين شكرا ما نباها تشمل الحاضرين بركة القطب لي ذكره على القلب ذوب هب بنود الصبا وحيا موات القلوب جزيل العطا يا مأمن الخايفين شكرا ما نباها تشمل الحاضرين بركة القطب لي ذكره على القلب دوب هب بنود الصبا وحيا القلوب يا محبين ابشروا كل مقصود تام وادعوا الله بنية واجزلوا في العطا جم يا محبين ابشروا كل مقصود قدام وادعوا الله بنية واجزلوا في العطا جم دار ضرع المحبة من يريد الحلو فهب نهود الصبا وحيا مات القلوب.